السؤال يقول: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد كثيرا، وبين الحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ الجواب أن هذه المسألة تكلم فيها كثير من أهل العلم وطلبته، والذي أذكره الآن هو الراجح في المسألة والله تعالى أعلم، ولا نريد أن نطيل فيها أكثر من ما أجيب به، لأنني أعرف أن الحديث فيها تردد في المنتديات كثيرا. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، وفي ذلك تأليف لهم وترغيب للدخول في دين الإسلام. فكان أول ما حصل أنه أمر باستقبال بيت المقدس، فصلنا إليه 14 شهرا، ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة، وحصل ما حصل من كراهية اليهود لذلك وكلامهم في هذا الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يفرق شعره كما كان قومه من المشركين يفعلون، ثم لما هاجر شتل شعره كما يفعل أهل الكتاب، ثم أمر بعد فترة من مقامه في المدينة بمخالفتهم. فلما أمر بمخالفتهم وصل الأمر به صلى الله عليه وسلم أنه تحرى ذلك في شعره أيضا، فكان يفرق مخالفة لهم. ومن الأمور التي وافقهم فيها صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أنها عن صيام يوم السبت، وقال: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليفطر عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن يوم السبت يوم عيد عند اليهود، ويوم العيد لا يصام، وإنما هو يوم أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وكان ذلك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة لأنه عيد المسلمين، وكذلك يوم السبت كان عيدا لليهود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. فلما أمر بمخالفتهم أصبح أكثر ما يصوم أن يصوم يوم السبت، وكان يصوم أيضا يوم الأحد مخالفة للنصارى في جعل هذا اليوم عيدا لهم. فإذا الفطر كان تكريما لهذا اليوم وتعظيما له وموافقة لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك أمر بالمخالفة فأصبح الفطر في ذلك اليوم كان تكريما له وموافقة لأهل الكتاب، فلما أمر بالمخالفة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كسائر أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، فأصبح النهي متعلقا بعيد المسلمين فقط وهو يوم الجمعة، والنهي عن إفراده بالصوم، وإنما من أراد أن يصومه فليصم يوما قبله أو يوما بعده. وقد ثبت في الحديث ما يدلل على ذلك من أن هذا كان موافقة لأهل الكتاب ثم خالفهم بعد هذا، ونص على هذا الكلام الذي ذكرته بنحوه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، فمن أراد التفصيل فليراجعه، وقد ذكر الأدلة التي تدلل على ذلك، والله تعالى أعلم.